الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين، هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل مسابقة أفضل طبق غير جائزة؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله. الحديث المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. وهذا حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، وكذلك في حديث عكرمة رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. وقد صححه كذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود بالمتباريين هي بصيغة التثنية، المقصود بها أي المتفاخرين، يعني من يتفاخران بصنع الطعام. وقال ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: المتباريان هما المتعارضان بفعليهما، يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، كما نص على ذلك في عون المعبود وغيره. وقال الإمام المناوي رحمه الله: المتباريان أي المتعارضان بفعلهما في الطعام ليميز أيهما يغلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجابان ولا يؤكل طعامهما، وهذا من باب التنزيه، فيكره إجابتهما وأكل طعامهما، وذلك لما فيه من المباهات ولما فيه من الرياء. ولهذا لما دعي بعض العلماء لوليمة فلم يجب، قيل له: كان السلف رحمهم الله تعالى يجيبون الدعوة، فقال: لقد كان السلف يدعون للمؤاخاة والمؤانسة، وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: المقصود بالمتباريين أي من يتباريان في الضيافة فخرا ورياء وسمعة، كأن يعزم أحد الناس عزيمة مثلا ويقيم وليمة أو عرسا أو غيرها، فإذا جاء جيرانه أو بقية أقربائه مثلا يريدون أن يقيموا شيئا من ذلك، فإنهم يتواصون أن يقيموا أعظم من الأول من باب الفخر والمباهات، فيذبحون أكثر مما ذبح، ويجعلون وليمتهم مثلا في فندق، لأن الأول جعلها مثلا في قصر أفراح، فهم يريدون أن يباهوه في هذه الوليمة، كما هي أكثر ولائم الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل. فقد صار أكثر ولائم الناس إلا من رحم الله مبنية على المباهات. نحن نريد أن يكون عرسنا أفضل من عرس آل فلان، نحن نريد أن يكون ضيافتنا أكثر أفضل من ضيافة آل فلان، نحن نريد أن يكون مكان العرس أفضل من مكان عرس آل فلان، نحن نريد أن يكون البوفيه المفتوح مثلا أفضل من بوفيه المفتوح الذي أقامه فلان أو الذي أقامته فلانة. فمثل هذه الدعوات إذا علمت نية أصحابها بالقرائن الظاهرة، فلو تركت إجابتهم ولم يحضر دعوتهم من باب تعزيرهم وزجرهم بالهجر لكان في ذلك مصلحة عظيمة، حتى ينتهي هؤلاء التافهون في المجتمع عن تبذير هذه الأموال وإنفاقها فيما لا يعود عليهم مصلحته لا في العاجل ولا في الآجل، بل إنهم لا يعطون أجر من أطعم الطعام، لأن إطعام الطعام عبادة، والعبادات مبنية على صلاح النية، فهو لا يطعم من أجل أن يطعم وينفع الناس، وإنما يطعم ليقال قد أطعم، ينفق ليقال قد أنفق، يولم ليقال قد أولم. فإذا علم بالقرائن من نية من أقام الوليمة أنه إنما أراد المفاخرة والمباهات والرياء والتسميع والمدح فقط، فلو تركت إجابة دعوته من باب زجره بالهجر لكان أولى وأفضل. وهل يدخل في ذلك ما ذكره السائل من مسابقة أفضل طبق؟ في الحقيقة يعني أنا في نفسي تردد من ذلك، ولكن ترك هذه المسابقة وعدم الدخول فيها من باب هو الأحوط، ولا جرم في ذلك، لأنها لا تخلو من شبهة، والمشروع عند وجود الشبهات اتقاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فترك الدخول في هذه المسابقة أولى وأحرى، فما أقربها أن يخرج الحديث عليها، ولكن لا أجزم بذلك جزما لوجود بعض التردد في نفسي، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة ألا يدخل المسلم في مثل هذه المسابقات، لا سيما وأنها مسابقات مبنية على صنع الطعام الذي لا يحتاج له، بينما أناس على وجه هذه المعمورة من المسلمين يموتون من الجوع، ولربما هذا الطعام الذي حصلت فيه المسابقة يرمى ويكون آخر أمره إلى سلة المهملات. فسدا لذريعة ذلك ولوجوب الاحتياط في مثل ذلك، لا نرى أن المسلم يعرض نفسه بالدخول في هذه المسابقات، فإن الحديث قد يصدق عليها وهو قريب من الصدق عليها، والله أعلم.